زوجة ثابت إنس بنت أمية بن سلول بنت عبد الله بن أبي بن سلول المشهور اختلعت والرسول صلى الله عليه وسلم فرق بينهما. فالفائدة من هذا كله جواز الخلع وأن الزوج يلزم بذلك إذا دفعت إليه المرأة المهر الذي دفع إليها. وهذا هو الفداء في قوله فلا جناح عليهما في القرآن فالجناح والسنة دلت على وجوب قبول المخالفة لما في ذلك من قطع الشر وإنهاء الفتنة. والله هو يعني إذا قلنا بالوجوب يأثم الزوج إذا لم يفعل هذا؟ نعم على الحاكم يجب. أحسن ما عملت. الحكمة من عدتها 13 مثل المطلقة الحكمة من العدة براءة الرحم الحيطة براءة الرحم. الله يسلمك. يكون الصلاة فيها خلاف لكن يكفي قوله اقبل الحج يكفي يعني الامر الاصل في الامر الوجوب. ولو زاد طلب الزياده ان زادوا عن الارض اسمحت بسم الله ما يلزم الزياده ما يلزم الزياده ما يلزمها الا محرم الاعراض. احسن الله اليكم. هل يشترط في صحه الخلع ان تكون المراه ناشزه؟ هل يشترط في صحه الخلع ان تكون المراه ناشزه؟ لا المفروض رابطه اذا رابطه لا يجوزها الا اذا كان لاسباب يجوزها طلب الطلاق الا لاسباب كما في الحديث أي امرأة من طلب طلبات الطلاق ما استمتع رايح الجنة. والبغض عفوا عنك بالأسباب يعني البغض وسوء العشرة كلها من الأسباب. الله يحسن عمرك يكون الطلع أحسن من الطلقات الثلاث أو فسخ؟ هذا الصواب يحسن له يطلع يمر بالطلاق حتى تنقطع العلاقة. الله يحسن عمرك رواية ولا تجدد صحيح في صافية مسألة نظر لكن يكفي قول يكفي قول يقبل الحديقة لأن أمرها بقبول الحديقة والأمر الوجوب. إذا رفض مصلحة في ذلك نعم إذا رفض الزوج يلزم الزوجة تحسن ما عليك والزوجة لا تحبه تريد منه الطلاق هل يقضي هذا الطلاق؟ إيه؟ هل يكون فسخ؟ الحاكم ينظر في الأمر فإذا رأى إلزام الزوج أزمه لهذا الحديث ثابت من زوجته الأول البعث على هذا العظيم الذي لا تحبه على شيء آخر بحث آخر هذه عند المحل. الله يحسن عملك. قولها أكثر كفر الإسلام كفر العشير كفر الزوج كفر العشير. الزوجة قد ترجع إلى زوجها الثاني الأول إذا خلعت الثاني إذا رجعت له بعد من جديد فما في بأس بعد من جديد. السلام عليكم الشيخ. هل في دليل الشرعي يعني الولد مع الأم أو البنت مع الأم؟ هذا عند الحق عند الحكام في تفصيل في هذا التفصيل إذا جئت قاضي سنكم إن شاء الله. أحسن الله عليك. إذا قلنا بأن الخلع الطلاق إذن يجوز له أن يراجعها في العدة؟ إذا قلنا بأن الخلع الطلاق طلاق بائن ما له راجع طلاق بائن وش الفائدة إذا ستراجعها وش الفائدة؟ ما حصل لها مطلوب؟ قال طلقها واحدة يقبل الحديقة وطلقها طلاق بائن لأنها على عوض مثل البيع والشراء على عوض ما عاد لها رجوع. قال وطلقها تطليقا لا إلا بعقد جديد يعني كما مضى طلقتان يصير عقد جديد إذا هداه والله بعدين يصير عقد جديد كمطلقة واحدة إذا خرج من العدة. الطلقات الثلاثة صلى الله عليه وسلم الصحيح فيها إذا كم له واحد صاحبها طلقة واحدة إذا كم له واحد أو طالق طالق ولا أراد إلا واحدة مع الهنية هذا الصحيح. لو تعبت الزوج وطلب زيادة عما دفع ما يعطى ليس لها إلا المال يعني أصر على ذلك يا شيخ لو لم يعطى هذا لا يطلق لازم الحاكم وإن صلحوا إياها لا إن صلحوا أعطت زيادة إذا صلحوا يأثم أحسن الله إليك يأثم إذا اشترط أكثر من زيادة ليس له إلا المال أحسن الله إليك. طبعا يكون كلفة الزواج وكلفة ويكون رد المهر فقط الرسول ما سأل عن هذا قبائل حجر أحسن الله في هذا الزمان يعني كثرت الطلاق وكذا ما هو السبب الشيء؟ ضعف الدين وسوء تصرف الزوج والزوجة مرة الزوج مرة الزوجة المال له السبب الشيء؟ قد بعض الناس يطلقها أحسن الله يطلقها تطليقة لا لا ما في حاجة للزيادة لأن قد يرغبها بعد حين ترغبه يبعد الشيطان عنه فإذا كل له طريق للنكاح الجديد. إذا خلع الرجل الزوجة هل يرجع أول ليلة هل

وقد أعيد بالإرسال أنه مرسل عن محارب بن دثار، ولكن رواه أبو داود بإسناد صحيح عن محارب عن ابن عمر متصل، فالصواب أنه صحيح متصل. وعلة الإرسال لا تقدح من ذلك، لأن العاد قاعدة إذا جاء ثقة ووصل الحديث رحمه الله صار العمل بما قاله الثقة من الوصف. والحديث الثاني عن ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض غضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليه طلاقها وهي حائض، وأمر عمر أن يأمره ويراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها. هذا هو الأمر الشرعي، إذا طلقها وهي حائض عليه التوبة ولا يجوز له ذلك، لا في حال الحيض والنفاس لا يطلق، إنما يطلقها في طهر لا ليس فيه مسيس، أو في حال الحمل طلقها طاهرة أو حاملة طلقة واحدة، ليس له يستعجل، الله جعل له ثلاث حتى يتمكن من ردها، طلقها واحدة حتى إذا رغب فيها رجعها، ثم طلقها الثانية ولا تحرم عليه حتى إذا رغب فيها رجعها، ثم بعد الثالثة هي النهاية، فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل منه حتى تنكح زوجا غيره. فإذا استعجل كره له أن يطلق اثنتين، وإذا جمع الثلاث حرم عليه ذلك لما فيه من الاستعجال في تحريمها عليه، والله يسر له الفرصة وقال الطلاق مرتان. جاء في بعض الروايات أنها حسبت عليه، في بعض الأحيان أن النبي لم يرها شيئا ولم تحسب عليه، لأنها وقعت في غير محلها، وقعت وقعة ليست أهلا للطلاق، لكن ابن عمر حسبها نفسه، قال كيف وإن عجزت واستحققت فحسبها نفسه. والصحيح أنها لا تحسب، لأنها طلقة وقعت في غير محلها فلا تحسب، ولهذا قال أمسكها حتى تطهر ثم أمهلها حتى تعيد ثم تطهر، فدل على أنه في الطهارة يجامعها لعلها تحمل لعله يقب فيها، فإذا حاول خيرا أخرى وهو عازم على طلاقها فطلقها قبل أن يمسها. فتلك العدة التي أمر الله أن طلق عليها النساء يقول فطلقهن لعدتهن، يعني طاهرات بغير جماع، هذا طلاق العدة، أن تطلق المرأة وهي طاهرة ليس فيها جماع أو في حال حملها، طلقها بحامل أو آيسة لا يأتيها الحيض فلا بأس. وبهذا يعلم أن التطبيق الشرعي أن تكون طلقة واحدة في حال كون المرأة حاملة أو في طهر لم يجامعها فيه إلا أن تكون آيسة، ثم يمهلها حتى تطهر، إن شاء راجع وإن شاء تركها حتى تكمل العدة، وله الرجعة في العدة ما لم يطلق الثالثة. فإن طلق في الحيض أو في النفاس أو في طهر جامع فيه فقد أساء وخالف السنة، والجمهور على أنها تقع كما قال الرواية وحسب التطليقة، لكن لم يبين من حسبها، والصواب من حسبها من عمر لما قيل قال كيف وإن عجزت واستحمقت فعدها نفسه، قال نافع حسبها عبد الله عليه، وفق الله الجميع وصلى الله وسلم. والصحيح أنها لا تحسب، الصحيح أن طلاق الحائض والنفساء لا يقع، وأن على المطلق التوبة إلى الله وأنها آثم فعليه التوبة إلى الله، أما الجمهور فيرى أنها تقع مع الإثم، ولكن الأرجح أنها لا تقع وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الرسول نهى عنها والنهي يقتضي الفساد. أما الثلاث تقع، إذا طلقت طلاق الثلاث طلقت طلقة الثالثة تقع، أو قال طالق ثم طالق ثم طالق تقع، لأن الرسول ما ردها نهاه ولم يردها ولم يبطل الطلاق عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى سيكون قوله راجع أهل الوجوب. نعم مرفوض لراجع أهل ظاهر الوجوب أنه يلزم أن يراجع ويطلقهم من جديد. الله سبحانه وتعالى الطلاق هذا الصواب في حيض ونفاس وفي طهر جامع فيه وليست حبلى ولا عائشة. طلاق السكران الصحيح فيه. صحيح إذا ثبت أن سكران وما دعواه مضبوط المتكلم بهذا ولا في السكر، لكن إذا كان سكران لا يقع الطلاق، إذا عرف أنه سكران. يؤخذ بقوله هو نفسه السكران. إذا دل دليل على أنه سكران. يحصل عمل كذا كمسحور. مسحور خرافة أتسرى ما يقبل قوله. المسحور ما يقول إلا إذا ثبت العقل زائد. لا بعض يدعي السؤال وهو مخرف عنده لوساوس. صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل لامرأة طلقت في

ثم إن عمر لما رأهم تسهلوا في هذا ولما ارتدعوا أمضاها عليهم. وذكر ابن القيم رحمه الله في طرق الحكمية أنه ندم في آخر حياته وأحب أنه لم يمضها عليهم. وفي حديث أبي ركانة النبي صلى الله عليه وسلم جعلها واحدة لما طلق أم ركانة جعلها النبي واحدة. ليس لديه ابن إسحاق، ابن إسحاق قد صرح في السماع ولا بأس به. أما إذا طلق البتة قال يطلق البتة ونوى واحدة فهي واحدة لا يقع بها إلا واحدة على الصحيح. وهكذا إذا قال طالق بالثلاث الصواب ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصديق تعتبر واحدة مقدما على ما رآه عمر رضي الله عنه. هذا هو الصواب. والجمهور أخذوا برأي عمر وأمضوها عليه، والصواب أنها لا تمضى عليه بل تكون واحدة كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الناس قد تقع منهم العجلة في هذا والتساؤل والغضب فتعتبر واحدة. هذا هو الصواب. وهكذا لو قال طالب هي طالب البتة أو يا بائن مني أو ما أشبهها تعتبر واحدة، إلا إذا صرح طالب ثم طالب ثم طالب أو طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثم طلق هذا تكون ثلاثة. أما إذا جمعها طالب بالثلاث فقد أخطأ وأساء فحسبه واحدة. هذا هو الصواب وعليه التوبة إلى الله من ذلك. ولهذا لما طلق إنسان بالثلاث غضب عليه قال أيها بكتاب الله وأنا بين أظهركم لا يجوز الطلاق بالثلاث. الله وسع لك جعل لك فسحة واحدة ثم واحدة ثم واحدة فلا يجوز أن يجمعها. والواجب الحذر من هذا وعدم التلاعب بما شرع الله. الله جعل لك فسحة طلق واحدة ثم تراجع ثم الطلق الثاني تراجع إذا رغبت ثم ثالث النهاية كما قال تعالى الطلق مرتان فإمساكم معروف وتصحيح بإحسان إلى أن قال سبحانه فإن طلقها يعني ثالثا فلا تحلهما حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعن بعد الزوج الثاني إذا دخل بها. ولا يجوز الجبر ليس لها أن يجمع ما حرمه الله، الله جعل ساعة فلا يجوز لها أن يجمع ما طلق الثلاث كما زجره النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام قال أيوة في كتاب الله وإلى منه. والحديث قال الحاكم رجالهم موثقون هذه محمود بن جميل. وبهذا يعلم السنة الطلاق وأنها واحدة يطلق واحدة في طهر لم يجامعها فيه، لا يطلق في الحيض ولا في النفاس ولا في طهر حصل في الجماع كما تقدم عند ابن عمر النهي عن هذا، ولكن يطلق في طهر ليس في جماع أو في حيض كما قصر يطلقها طاهرا يعني قبل أن يمسها أو حاملا هذا السنة وتكون واحدة. الطلاق الشرعي يجمع أمرين، الأول أن تكون واحدة والثاني أن تكون في حال طهر لم يمسها فيه أو في حال الحمل أو آيسة كبيرة السن. أما إذا كانت تحيض أتها الحيض فليس له يطلقها إلا طلقة واحدة، وليس له يجمع الجميع فله يطلق متى شاء في كانت آيسة أو حامل متى شاء. أما إذا كانت تحيض فيتحرى الطهر إذا طهرت كما قال النبي لما يطلقها قبل أن تمسها هذا هو المشهور. أما إذا كانت لا تحيض لعلة أو آيسة أو حامل يطلقها متى شاء لكن طلقة واحدة ليس نهاية الشريط الثالث. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية الرياض الدائر الجنوبي المخرج 24 شارع الترمذي هاتف رقم 42807 93 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.